بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ولازال الحديث مع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وكتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وكان قد شرع رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالأحاديث التي تروى في إثبات التوسل البدعي. قال: والمقصود أن هذه الأحاديث التي تروى في ذلك أي التوسل بالذات والتوسل بالجاه، من جنس أمثالها من الأحاديث الغريبة المنكرة بل الموضوعة. إذن إما ضعيف متروك وإما موضوع، ولذلك قال من الأحاديث الغريبة المنكرة، يعني ليس ضعيفا قابلا لأن يعمل به، وإنما هو ضعيف متروك، بل الموضوعة التي يرويها من يجمع في الفضائل والمناقب الغث والسمين. ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، وهذا حكى عليه الإجماع رحمه الله تعالى، أن إثبات عبادة واجبة أو مستحبة لا يكون إلا بدليل شرعي، وأما الحديث الضعيف فلا تثبت به أحكام البتة. قال: لكن أحمد بن حنبل وغيرهم من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب، وبين رحمه الله تعالى أنه لا فرق بين أن يقول هذا الشيء واجب أو مستحب بحديث ضعيف وهذا لا يجوز، كذلك لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي، لا في الأمر ولا في النهي، هذا أو ذاك. يعني الأحكام الشرعية الأربعة تكليفية، الإيجاب والاستحباب والكراهة والتحريم، لا تثبت إلا بدليل شرعي. هل يجوز أن يثبت شيء من ذلك بحديث ضعيف؟ الجواب لا، وحكى على ذلك الإجماع، ولذلك قال: ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. خالف الإجماع. ثم قال: وهذا أي رواية الحديث الضعيف كالإسرائيليات، النظر فيها يكون بهذا الاعتبار، يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب، بشرط قيده بقوله فيما علم أن الله أمر به في شرعنا. يعني إذا جاء عندنا شريعتنا جاء أمر من جهة الشرع، وجاء خبر أو قصة فيما يتعلق بأخبار بني إسرائيل فيه ترغيب وترهيب، هل يجوز ذكر ذلك؟ الجواب نعم، لأن أصلا الحكم الشرعي قد ثبت بدليل شرعي. قال في الفتاوى الجزء 18 صفحة 65: قول أحمد بن حنبل إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأساليب، هذا مشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد. ما مراده؟ هل المراد أن تثبت الأحكام الشرعية بالأحاديث الضعيفة فيتساهل فيها؟ لا، وقد فهم بعض المتأخرين ذلك فاعتمد على الحديث الضعيف في إثبات الأحكام الشرعية، فأثبتت عبادات جمة وليس فيها إلا رواية فلان وفلان وكلها أحاديث ضعيفة، هذا لا شك أنه خالف الإجماع. قال: وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ليس معناه، ليس معنى قول الإمام أحمد ولا ما أثر عن أهل العلم لا سيما الكبار أنه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، ليس المراد به أن يثبت حكم شرعي بالحديث الضعيف، ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي. تبي هذه قاعدة مهمة يمر بك في كثير من مسائل الفقه، يقول لك ماذا؟ مكروه، ثم تنظر في الحديث فإذا به ضعيف كيف تعمل به وهو حديث ضعيف؟ يقول هكذا تابع من قبله، حينئذ تأتي لهذه القاعدة فتنظر فيه إلا في حالة واحدة وهي إذا كان يساند الحديث الضعيف قاعدة عامة، لأن الدليل الشرعي أعم من النص كما عرفنا بالأمس. النص يأتي آية أو حديث بالتحريم أو بالكراهة أو بالإجابة أو الاستحباب، وعندنا قواعد عامة ثابتة بأدلة شرعية، ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. إذن هل نثبت واجبا بهذه القاعدة؟ نقول نعم، لأن هذه القاعدة صحيحة ودل عليها الدليل الشرعي، دل عليها الدليل الشرعي. إذن قد لا يكون عندك نص وعندك قاعدة، الوسائل أحكام المقاصد، ليس عندك نص لكن عندك قاعدة، هل تثبت الأحكام الشرعية بهذه القاعدة؟ جواب نعم. فإذا كان الفقيه يستدل بحديث ضعيف ويتكئ كذلك على قاعدة، حينئذ جمع بين أمرين، بين القاعدة وبين الحديث الضعيف، فالحجة حينئذ في إثبات الحكم الشرعي القاعدة، وأما الحديث الضعيف هذا لا يذكر، فينتبه لهذا. إذا ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي. ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي، يحب عملا، عبر بالمحبة، والمحبة تجمع العبادة. العبادة ما هي؟ اسم جامع لما يحب، ما يحبه. إذن في محبة أو لا؟ محبة. ولا يأمر الله تعالى بعبادة قلبية أو قولية أو عملية إلا وهي محبوبة لديه، سواء كانت على جهة الإيجاب أو على جهة الاستحباب. فإذا أخبر أن الله تعالى يحب هذا العمل، يعني حكم عليه بماذا؟ بالإيجاب أو الاستحباب. وإذا حكمت على عمل بأنه واجب ادعيت ماذا؟ أن الله تعالى أحبه. يحتاج إلى دليل أو لا؟ يحتاج إلى دليل أو لا؟ يحتاج إلى دليل، لأن المحبة محبة الله تعالى للعمل هذا غيب، ما الذي أطلعك؟ تحتاج إلى دليل يكشف لك أن الله تعالى أحب هذا العمل. ولذلك قال: ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. تشريع يسمى ماذا؟ يسمى تشريعا. قال: فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم، لا فرق بين هذا وذاك. قال: ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع. وإنما مرادهم بذلك، يعني العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع، بنص أو إجماع، كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك. فإذا روي بعد إثبات ذلك بالدليل الشرعي نص أو إجماع، فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها، حينئذ جازت روايته. الأصل ثابت بالنص كتلاوة القرآن، وجاء حديث من تلا ألف آية فله وله، لكن هذا التحديث فيه نظر، إنما يقال مثلا جاء حديث ضعيف في إثبات ثواب يتعلق بتلاوة القرآن، جازت روايته أو لا؟ جازت روايته. فلنا نظران في أصل الفعل الذي هو التلاوة، هذا ثابت بالنص والإجماع. ثانيا الثواب المقدر هذا غيب، لكن إذا جاء حديث ضعيف هو الذي عناه أهل العلم، فأصل العمل يكون ثابتا، والحديث الضعيف يتعلق بثواب أو عقاب، ولا يتعلق الحديث الضعيف بصفة وكيفية تتعلق بالعمل، ولو كان في أصله مشروعا. الصلاة من حيث هي مأمور بها، لو جاء حديث من صلى 4 ركعات بتلاوة كذا في وقت كذا، قل لا، هذا بدعة، لابد أن يثبت بماذا؟ بحديث صحيح، هذا تشريع. أما الثواب المرتب على عمل قد ثبت بنص أو إجماع هذا الذي عناه. قال هنا: فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها، فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع، يعني ليس كذبا، جازت روايته والعمل به. بمعنى يعني كيف يعمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب، هذا معنى العمل، ليس عندنا إيجاد، وإنما شيء يتعلق بالنفس، تستروح النفس، تحب هذا العمل، ترجو ما رتب عليه من مثل، عسى أن يكون الثواب ثابتا، فتتحرك النفس. قال بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، كرجل، هذا مثال يتعلق به بالدنيا، كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيرا، فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره، إذن لن يضره لأنه هو مقبل على التجارة، لن يضره شيء، قال لم يضره. ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات. ابن تيمية سوى هنا في هذا الكتاب وفي غيره، سوى بين الحديث الضعيف ورواياته بشرطه إذا لم يعلم أنه كذب وأصله ثابت بدليل شرعي، وبين الإسرائيليات، هل يجوز أن تروى أن تذكر، فيه تفصيل. إن كان العمل ثابت من شرعنا يعني بدليل شرعي، وجاءت قصة أو حكاية عن عالم من علماء بني إسرائيل أو نحو ذلك، جاز روايتها، جاز روايتها. قال ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم الشرع. يعني المنامات يثبت بها حكم الشرع؟ جاب لا، لكن رأى مناما يتعلق بأمر شرعي كصدقة ونحوها أو صلاة أو صوم، فسروحت نفسه وسر بذلك فعمل به، فيه بأس؟ ليس فيه بأس، ليس العمل ابتداء باعتبار ماذا؟ المنامات، وإنما المنام أثر في نفسه فأحدث فيه ماذا؟ إرادة فقط، كما أن الثواب يحرك النفس، تقبل النفس هذا الثواب وتتعلق به فتزيد الهمة عنده، هذا لا إشكال فيه. وكذلك ما يتعلق بكلمات السلف ونحوها، يسمع كلاما لبعض السلف ما يتعلق بأعمال القلوب فيتأثر، صحيح أو لا؟ هل هذا يثبت به حكم الشرع؟ الجواب لا، لكن هل ينتفع به؟ نقول نعم، لا إشكال فيه. فجميع ما يذكر عن أهل العلم، ذلك قلت لك سابقا، ما يذكر في التراجم لا نأخذ منه حكم شرعي، جميع ما يذكر في تراجم العلماء لا نأخذ منه حكم شرعي، لأن المصدر في إثبات الأحكام الشرعية هو الكتاب والسنة، وإنما نأخذ منه بعض الفوائد التي تزيد النفس إقبالا على العمل. قال ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء، هذه كلها، ووقائع العلماء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده فقط دون دليل شرعي إثبات حكم شرعي، لا استحباب ولا غيره مطلقا، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف، فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر. الأصل معلوم من جهة الشرع، هذه جاءت حركت، يعني ما يسمى بعلو الهمة، علو الهمة لا يشترط أن يكون بدليل شرعي، قد يكون بدليل شرعي وقد لا يكون، فإذا جاء منام أو جاء قصة لعالم أو بعض كلمات السلف أو بعض قصص بني إسرائيل فزادت الهمة، فيعمل بما أذن به الشرع، إذن فيه فائدة أو لا؟ فيه فائدة، هل تضره؟ جواب لا. قال وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلا، هو في نفسه، فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه، فإن الكذب لا يفيد شيئا، وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام، وإذا احتمل الأمرين روي لإمكان صدقه ولعدم المضرة في كذبه. وأحمد إنما قال إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد، ومعناه أن نروي في ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم في ذلك، يعني لا نشدد في الرواة، لا نشدد في الرواة. وكذلك قول من قال يعمل بها في فضائل الأعمال، إنما العمل بها العمل بما فيها من الأعمال الصالحة التي ثبتت بدليل شرعي، مثل التلاوة والذكر والاجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة. ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل، هذا أمر أو لا؟ ها هذا أمر، وحدثوا عن بني إسرائيل. هل لو كان التحديث عن بني إسرائيل مطلقا فيه مضرة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذن حدثوا عن بني إسرائيل فيما جاء به الشرع وكان موافقا، فلا بأس حينئذ أن تحدث عن بني إسرائيل، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هنا أمر به. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. كيف نجمع بين الأمرين أن قصص بني إسرائيل والنقل عن بني إسرائيل أو ما يسمى بالإسرائيليات لا يمنع منها مطلقا، وإنما ننظر فيها باعتبار ماذا؟ هل هي موافقة لشرعنا أم لا؟ إن كان شرعنا جاء بمخالفتها حينئذ لا عبرة بها، وإن جاء شرعنا بما وافقته هذه الإسرائيليات حينئذ لا بأس به بالتحديث، ولا تصدقوهم ولا تكذبهم، فإنه رخص في الحديث عنهم، ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيبهم، نهى عن تصديقهم وتكذيبهم، لأنه خبر ضعيف، هو في قوة الخبر الضعيف، نستأنس به باعتبار زيادة النفع ولا مضرة فيه. هل نثبت به حكما شرعيا؟ الجواب لا، وإنما العبرة بشرعنا. قال: فلو لم يكن، يقول تيمية وهذا فقه جيد، فلو لم يكن في التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخص فيه بل أمر به. حدثوا، هذا أمر، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا إذن مطلق لكن يقيد بالحديث الأخرى، لما رخص فيه وأمر به. ولو جاز تصديقهم بمجرد الإخبار لما نهى عن تصديقهم، بمجرد الخبر تصدق؟ لا، لابد من ماذا؟ لابد من نظر في شرعنا، هل هذا ثابت أم لا؟ لأن قصص بني إسرائيل كلها غيب، كلها غيب، لأن خبر عن الأنبياء السابقين، فإذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي بما وقع لذلك النبي شرعنا قد جاء به، فإذا وجد بعض الألفاظ الزيادة في قصص بني إسرائيل ولا تخالف ما ثبت بشرعنا فلا إشكال فيه، وأما أن نثبت شيئا لم يأتي به شرعنا فلا، لا نثبت لا حكما شرعيا ولا ما يتعلق به. ولو جاز تصديقهم بمجرد الإخبار لما نهى عن تصديقهم، فالنفوس تنتفع بما تظن صدقه في مواضع، تنتفع بما تظن صدقه في مواضع، فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا نوع عبادة، الصلاة من حيث هي عبادة، إذا جاء وحدد قراءة سورة معينة هذا عبادة في عبادة، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دليل. وإذا جاء تقييد للزمن هذا تقييد للعبادة، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الدليل. هل نثبت هذه القراءة وهذا التحديد سواء كان لعدد أو زمن نثبته بحديث ضعيف؟ الجواب لا. إذن يتعلق بماذا؟ يتعلق بالثواب والعقاب، ترغيب والترهيب. قال: فإذا تضمنت حديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك، لأن هذا عبادة في عبادة. قد يقول قائل يتبادل ذهني: ما المانع؟ الصلاة ثابتة، فنأتي قل من قرأ يوم السبت الفجر سورة قاف وقرأ، قل لا، هذا يعتبر بدعة ولو جاء حديث ضعيف، لأنه عبادة في ضمن عبادة، لأن الصلاة هي عبادة مركبة من أجزاء، هذه الأجزاء كل واحدة منها عبادة، كما أنه يركع ويسجد ويقول التشهد الأخير، كل ذلك يكون بماذا؟ بالدليل، ولذلك يحرك أصبعه ولا يحرك يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل شرعي. فإذا جاء تحديد لقراءة معينة يحتاج إلى دليل شرعي، يعني دليل صحيح، أما الحديث الضعيف فلا تثبت فيها، لا يثبت بها شيء من ذلك البتة. إذن مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك، لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي، لم يثبت بدليل شرعي. هذه قواعد مهمة جدا تعينك في فهم المسائل المتعلقة بالفضائل. وثانيا، كثيرا ما يخالفها الفقهاء في كتبهم جميع المذاهب الأربعة لا سيما من تأخر، يخالفون كثيرا في هذه المسائل، يثبتون استحبابات بمجرد حديث ضعيف، والمكروه عندهم كذلك باب أوسع، وإذا نظرت فيه إنما هو اعتماد على حديث ضعيف. قال: لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل الشرع، بخلاف ما لو روي فيه مثلا من دخل السوق فقال لا إله إلا الله كان له كذا وكذا، يشير إلى حديث السوق حديث ضعيف، فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين، ذكر الله تعالى بين الغافلين دلت عليه أدلة عامة، كما جاء في الحديث المعروف ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس. فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته، يعني جاء مجرد الذكر دخل السوق فذكر الله تعالى حديث ضعيف، فكأن ابن تيمية هنا يشير إلى ماذا؟ إلى أن الحديث الضعيف الذي ورد فيه من دخل السوق فقال له كذا وكذا وله ألف وألف حسنة نحوها، أن هذا الحديث يعمل به. لماذا؟ لأنه ليس فيه تعيينا وإنما فيه ثواب فقط. قد يقول قائل هذا فيه تعيين بالسوق، قال لا، الأصول العامة مع بعض الحديث التي ذكر منها هنا حديثا تدل على أن ذكر الله تعالى بين الغافلين هذا له أصل شرعي فثبت بالدليل الشرعي، فعلى أي وجه ذكر الله تعالى في السوق فهو ذكر بين الغافلين سواء كان في السوق أو في غيره، فيرى إعمالا لهذا النص. قال: فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته. وفي مثله جاء الحديث الذي رواه الترمذي: من بلغه عن الله شيء فيه فضل فعمل به رجاء ذلك الفضل أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك، يعني جاء حديث فيه فضل ورغب وعمل به رجاء أن يثبت ذلك الفضل، إن صح الحديث أعطاه الله تعالى ذلك الفضل. فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب، هذا الباب يعني الحديث الضعيف يعمل به في الترغيب والترهيب ثواب وعقاب لا في الاستحباب ولا في الكراهة ولا في التحريم ولا في الإيجاب. ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي، يعمل به يعني تنتفع به النفس، وأما القاطع هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل صحيح ثابت، يعني حتى الثواب هذا لا تعتقد أنه مقطوع به وإنما من قبيل ماذا؟ من قبيل الحث. ولذلك بعض أهل العلم يرى أنه كذلك هذا الحديث لا يعمل به مطلقا لا في الثواب ولا في غيره، فالحديث الضعيف يهجر مطلقا لا في الترغيب والترهيب ولا فيما دونه، لأنه لا يعتقد شيء إلا بماذا؟ إلا بدليل شرعي. وهنا أورد الشوكاني عليه ماذا؟ قال: كيف تقول له اعمل به واعتقد أنه ليس بسنة؟ هذا فيه تعارض. ولذلك قال ابن تيمية: أما اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على دليل الشرع، يعني جاء أن له ألف ألف حسنة، والأصل ماذا؟ أن العمل مشروع، لا تعتقد أن هذا الثواب قد ثبت، إذن لما تعمل به؟ فتتركه من أصله، تتركه من أصله. وقال في الفتاوى الجزء 19 الصفحة 6: فيدخل فيه، أي العلم المأثور أو العلم المأثور عن الأنبياء، فيدخل فيه الإسرائيليات مما بأيدي المسلمين وأيدي أهل الكتاب، وذلك قد لبس حقه بباطلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه، وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه. وهذا مقيد بما لم يأتي شرعنا بإثباته، لأن ما تحدث به بنو إسرائيل أو ما كان عندهم من علم إما أن يأتي ذكر ذلك في شرع يعني يثبت، حينئذ وافق أو لا وافق. هذا التحديث به تحديث بشرعنا ابتداء ثم بشرع من قبلنا لا إشكال فيه، يجمع بينهما. وأما ما دل شرعنا على عدم صدقه حينئذ هذا تكذيب نكذب به، فلا يجوز روايته وقوله هنا: فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه، يعني لم يثبت عندكم أنه ماذا؟ أنه باطل، يعني يكون في نفس الأمر يكون باطلا فيترتب عليه مفسدة، هو في نفسه كذب على ذلك النبي، ولم يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم ببيان ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث من أجل أن يبين كل ما جاء به الأنبياء السابقون فردا فردا وأحادا أحادا، فإذا روي شيء يحتمل أنه باطل كذب على ذلك النبي فكيف نصدقه؟ صدقنا بالباطل. وقد يتحدث وينقل إلينا عن ذلك النبي ما هو حق فنكذبه، كذبنا ماذا؟ كذبنا شيئا من الوحي، وهذا لا يجوز شرعا. ولذلك قال لا تصدق ولا تكذب، لا تصدق من أجل ألا يدخل عليك الكذب، ولا تكذب من أجل ألا ترد ما هو حق، وهذا مقيد بما لم يأتي شرعنا به. قال ولكن يسمع ويروى، يسمع ويروى إذا علمنا موافقته لما علمناه، يسمع ويروى إذا علمنا موافقته لما علمناه، يعني جاء بشرعنا وفيه بعض الزيادات فتروى، لأنه مؤنس مؤكد تستأنس به النفس، لا سيما إذا كان فيه شيء من الثواب أو العقاب، مؤكد لما جاء بشرعنا وقد علم أنه حق من جهة شرعنا. وأما إثبات حكم بمجرده فلا يجوز اتفاقا. إذن الإسرائيليات، لأنه ابن تيمية هنا قال ماذا في الحديث الضعيف؟ علمنا أنه يروى ثم في الثواب والعقاب، يعني الترهيب والترغيب. قال وهذا كالإسرائيليات، إذا لا يفهم أنه مطلق، لا، لابد من النظر في ماذا؟ أن تكون الإسرائيليات وافقت ما جاء به شرعنا، لكن فيه ثواب أو عقاب أو قصة ونحو ذلك، فلا بأس به بروايته، فهو كالشأن فيما يتعلق بالحديث الضعيف، والأولى كذلك ما يتعلق به الضعيف. قال هنا فلا يجوز اتفاقا، وشرع من قبلنا إنما هو شرع لنا فيما ثبت أنه شرع لهم، وهذا لن يثبت إلا بالوحي، لن يثبت إلا بالوحي، أن يأتي في شرعنا أن موسى عليه السلام قد جاء بكذا وكذا، لو لم يأتي بشرعنا كيف علمنا؟ هذا وحي، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى وحي. فلا يكون شرعا لنا إلا إذا دل الدليل على ذلك. قال وشرع من قبلنا إنما هو شرع لنا فيما ثبت أنه شرع لهم دون ما رووه لنا، يعني الطريق في إثبات ذلك أن يأتي من جهة النص، آية أو حديث أو إجماع، وأما ما رووه هم لنا لا نقبله، لو قالوا شرعنا كذا وشرعنا كذا قلنا ما نقبل أنه هذا شرع لكم، وإنما نقبل أنه شرع لكم، وحينئذ يكون شرعا لنا إذا جاء به شرعنا، يعني جاءت آية أو حديث تبين أن من قبلنا قد شرع لهم كذا وكذا، أوجب الله تعالى عليهم كذا وحرم عليهم كذا ولم ينسخه، حينئذ يكون شرعا لنا، وهذا هو الصواب في المسألة، هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ الصواب أنه شرع لنا ما لم يأتي دليل على نسخه. قال دون ما رووه لنا، وهذا يغلط فيه كثير من المتعبدة والقصاص وبعض أهل التفسير وبعض أهل الكلام، يروون كل ما هب ودب، كل ما جاء عن بني إسرائيل رواه، سواء كان موافقا أو غير موافق، سواء كان شرعا مفصلا أو غير مفصل، محرم أو لا، إنما يذكرون كل ما يذكر، هذا خطأ، لابد من النظر في قول حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، بشرط ألا يخالف شرعنا، ألا يخالف شرعنا، وإن جاء شرعنا به وفيه شيء من الزيادات التي تتعلق بها النفس فلا بأس به. وقال في الفتاوى الجزء 13 صفحة 366 ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، إذن شأنها الحكم هذا ليس خاصا بالإسرائيليات، شأنه كذلك شأن ماذا؟ الحديث الضعيف يستشهد به لا يعتقد. وابن تيمية قرر فيما سبق أنه ماذا؟ أن تعمل به لما فيه من ثواب، هل تعتقد أن هذا الثواب ثابت؟ الجواب لا. إذن استشهاد أم لا؟ استشهاد. هل تعتقد؟ الجواب لا. قال تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام، الإسرائيليات على ثلاثة أقسام، أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك الصحيح، كل ما جاء عن بني إسرائيل وجاء القرآن والسنة ببيان ذلك حق أم لا؟ أقول هذا حق، إذن دل الدليل على صحته. والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه من جهة ماذا؟ من جهة النص، إذن النص يدل على صدق ما جاء عن بني إسرائيل، والنص يدل على كذب ما جاء عن بني إسرائيل، إذا جاء النص ببيان صدقه ورويناه فيه بأس؟ الجواب لا، لكن من حيث الاعتماد وإثبات الحكم الشرعي لا يكون اعتمادا على ما روي عنه، وإنما باعتبار النص، ما جاء النص بتكذيبه مخالفة له لا يجوز روايته. قال والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، يعني مما لم يأتي النص بصدقه بتصديقه أو بتكذيبه، فلا نؤمن به ولا نكذبه. إذن إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدق ولا تكذب، هذا مقيد. إن دل الدليل الشرعي من كتاب أو سنة أنه كذب وجب ماذا؟ تكذيبه. وإن جاء الدليل الشرعي كتابا أو سنة أنه صدق وحق وجب تصديقه. إذن هذا النوعان لا يتعلق به ماذا؟ الحديث، فلا تصدق ولا تكذب. وما لم يأتي دليل لا بتصديقه ولا بتكذيبه يحتمل أنه حق أو باطل، حينئذ لا تصدق لئلا يدخل عليك الباطل، ولا تكذب لئلا ترد الحق. إذن النوع الثالث هو الذي يتعلق به بالحديث، حدثوا عن بني إسرائيل والحرج يتعلق بهذا النوع. قال فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم، تجوز حكايته لما تقدم. ثم قال وغالب ذلك، يعني مما يحكى في التفاسير وغيرها مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ليس فيه فائدة. وما أكثر التفاسير التي اعتمدت على الإسرائيليات، صار الكتاب حجمه كبير وتنظر فيه ماذا؟ في قصص بني إسرائيل وكذلك ما يتعلق باليهود والنصارى، ولو حذفت لصار التفسير يسيرا وأمكن طلاب العلم أن يقرأوها. كل كتاب التفسير الآن المختصر في مجلدين أو ثلاث، والذي في مجلد تجده مضغوطا باعتبار الخط. قال في الجواب الصحيح الجزء الثاني صفحة 436 مذهب جماهير السلف والأئمة أن الشرع من قبلنا شرع لنا، مسألة سلفية ليست مسألة متعلقة بماذا؟ بالخلف، بل هي قديمة كالشأن فيما يتعلق به مسألة مخاطبة الكفار، هل هم مخاطبون فروع الشريعة أم لا، هذه مسألة سلفية كذلك. مذهب جماهير السلف والأئمة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، شرع من قبلنا شرع لنا، يعني جاء النص القرآني أو النبوي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكما يتعلق به فقط حكى لنا ولم يأتي إبطاله، هل نعمل به أو لا؟ هذا محل البحث. ليس المراد ألا يأتي له ذكر في الكتاب والسنة، إنما رواه هم، هل نعمل به أو لا؟ لا، هذا اتفاقا، هذا لا نعمل به بل لا يجوز، صار تشريعا. وإنما البحث بماذا؟ فيما جاء ذكره، فيما جاء ذكره فيما يتعلق به الكتاب والسنة، كتاب والسنة، ولمن جاء به حمل بعير، هذا الأصل في ماذا؟ ضمان أو ماذا؟ جعل، هل يجوز أن تجعل شيئا مرتبا على شيء؟ الأصل فيه قول يوسف عليه السلام هنا ولمن جاء به حمل بعير، هذا شرع من قبلنا، هل جاء ما ينفيه أو يبطله أو يرده؟ جواب لا، حينئذ نقول هذا شرع لنا ونجعله أصلا، نقول من قال من أتى بكذا فله كذا، هذا جائز لا إشكال فيه، وقصة يوسف دليل على ذلك. قال في الرد على الشاذلي صفحة 7 وما نقل عن الأنبياء المتقدمين إن لم يكن ثابتا بنقل نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحتج به في الدين باتفاق علماء المسلمين، لا نحتج به، إذا شرع من قبل ليست على إطلاقها، وإن فهم بعض الأصوليين المتأخرين سيما بعض المعاصرين أن هذا على إطلاقه، لا بل هو مقيد، شرع من قبلنا بشرط أن يأتي شرعنا به، حينئذ تأتي المسألة هل هو شرع لنا أم لا. من الأصوليين وهم قلة قالوا لا ليس شرعا لنا، وجماهير السلف والخلف على أنه شرع لنا، على أنه شرع، فرق بين المسألة. أما ما كان خارج عن كتاب السنة هذا لا يلتفت إليه. قال وما نقل عن الأنبياء، هذا مرة شرع ما قبلنا، نقل عن الأنبياء المتقدمين إن لم يكن ثابتا بنقل نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحتج به في الدين باتفاق علماء المسلمين، لكن إذا كان موافقا لشرعنا ذكر على سبيل الاعتضاد استشهاد لا على سبيل الاعتماد، وما ثبت بنقل نبينا عن شرع من قبلنا فيه نزاع معروف، يعني مسألة خلافية، لكن جماهير السلف ماذا؟ على أنه شرع لنا. قال في الصفدية الجزء الأول صفحة 258 ونحن إذا قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه فإنما ذاك لكونه مشروعا على لسان محمد بالأدلة الدالة على ذلك، هذا تقييد لي لما سبق. وقال في شرح العمدة الجزء الثاني صفحة 200 وشرع من قبلنا شرع لنا لا سيما شرع إبراهيم، لأن النص جاء بماذا؟ باتباع ملة إبراهيم، فإنا مأمورون باتباع ملته بقول تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذا بحث يتعلق بماذا؟ الحديث الضعيف ويعمل بشرطه، وثانيا فيما يتعلق بالإسرائيليات. حديث الضعيف يعمل به فيما يتعلق بماذا؟ بالترغيب والترهيب، وليس متفقا عليه. بعضهم يرى أنه لا يلتفت إليه مطلقا، شو كان له كلام في ذلك. إذن قوله هذا أي رواية الحديث الضعيف كالإسرائيليات، هذا مقيد بقوله يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيما في الذي علم أن الله أمر به في شرعنا، يعني مما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم بدليل شرعي صحيح ونهى عنه في شرعنا. فأما أن يثبت شرعا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالما، هذا تشريع. ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة، وهذا نقل الإجماع عليه. ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه. الذي ليس بصحيح ولا حسن، هذا تقييد لتيمية رحمه تعالى، تيمية يعرف كيف يكتب، لأن الحديث الضعيف عند المتأخرين هذا حسن عند الإمام أحمد، فالحديث الضعيف الذي يحتج به الإمام أحمد هو ما عبر عنه الترمذي بالحسن، ولذلك استطرد ابن تيمية رحمه تعالى وذكر ما يتعلق بالحسن عند الترمذي. إذن بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن، والحديث الضعيف الذي هو حسن يحتج به، هذا الذي أراده المتقدمون. القسمة عندهم ثنائية، صحيح وضعيف فقط، صحيح وضعيف، ليس عندهم ماذا؟ حسن. أين الحسن عند المتأخرين؟ في ضمن الصحيح أو في ضمن الضعيف؟ في خلاف، منهم من قال داخل في الصحيح، والأكثر على أنه داخل في الضعيف. إذن الضعيف على مرتبتين، ضعيف هو حسن عند المتأخرين، وضعيف ليس بحسن. فالإمام أحمد يحتج بماذا؟ يحتج بالضعيف الذي هو حسن، وأما الحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فلا يحتج به. ولذلك قيد عبارة تمية، تأمل ماذا قال؟ قال ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي، هذه صفة كاشفة احترازا، الذي ليس بصحيح ولا حسن. إذن عندنا ماذا؟ عندنا ضعيف يدخل في الصحيح على قول، وعندنا ضعيف يدخل في الحسن على قول، الذي يعبر عنه بالحسن عند المتأخرين. تبين هذا فقد غلط عليه، يعني افترى عليه. ولكن استدراك كان في عرف أحمد، أراد أن يبين المحترز صفة الكاشفة هنا، ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين، أراد أن يفصل لأنه التبس على بعض المتأخرين في الاحتجاج الإمام أحمد بالحديث الضعيف. قال ينقسم إلى نوعين، ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء من أهل الحديث أن الحديث ينقسم إلى نوعين، صحيح وضعيف. هذا ما يعبر عنه بماذا؟ بالمتقدمين، إلى صحيح وضعيف. بقي ماذا؟ الحسن. أين يوضع؟ قيل في الصحيح، داخل في الصحيح، وقيل في الضعيف. وعلى طريقة بعض المتأخرين الحسن لذاته حسن لغيره، حسن لذاته داخل في الصحيح، حسن لغيره والضعيف. قال والضعيف عندهم عند المتقدمين ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به، ضعيف متروك لا يحتج به، يعني ما يعبر عنه بماذا؟ شديد الضعف، الذي يعبر عنه المتأخرون به بشديد الضعف. ضعيف شديد الضعف لا يحتج به، ضعيف خفيف الضعف الذي عبر عنه الترمذي بالحسن، هذا يحتج به أو لا؟ عند المتقدمين يحتج به، لأنه من قبيل المقبول وإن كان فيه شيء من الضعف. والضعيف عندهم عند المتقدمين ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وهو شديد الضعف، وإلى ضعيف حسن. والضعيف حسن هذا لا إشكال فيه عند المتأخرين، لا يتأتى، ضعيف حسن متباينان، لأن هذا قسم وهذا قسم، كما تقول الاسم ماذا؟ الاسم فعل والفعل اسم، هذا لا يتأتى، لأن الكلمة تنقسم إلى ماذا؟ اسم وفعل وحرف، لا يمكن أن يكون الاسم هو عين الحرف، لا يمكن أن يجتمعا. وإذا قلت الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف وحسن، كيف يكون ضعيف حسن؟ لا يتأتى هذا، لكن عند المتقدمين يتأتى لا إشكال فيها. المسألة الصلاحية، قال ضعيف حسن، إذا جمع بين الوصفين كما أراد أن ينظر من أجل أن تستوعب، كما أن ضعف الإنسان، ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، مرض قوي يمنعك من التبرع، ومرض خفيف لا يمنع من التبرع، صحيح؟ وصية ونحوها، إذا كان المرض مخوف يمنع، وأما المرض غير المخوف صداع ونحوه يجوز أن يوصي وإلى آخره ويوقف. قال كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال، ما فوق الثلث يسمى رأس المال، ما فوق الثلث له الثلث وما دون وقيل الربع، وإلى ضعف خفيف لا يمنع من ذلك، لا يمنع من ذلك. إذن هذا أراد أن ينظر فقط، أن ينظر، لأن استيعاب أنه ضعيف حسن قد لا يتصوره كثير من المتأخرين، وإنما أراد أن ينظر لك باعتبار ضعف الإنسان. وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام صحيح، صحيح وحسن وضعيف، هو أبو عيسى الترمذي في جامعه، أول يعني لم يسبق، فالصحيح موجود قبله والضعيف موجود قبله، ماذا بقي؟ الحسن. فالقسمة الثنائية عند المتقدمين قبله هو الترمذي من المتقدمين، لكن باعتباره هو تقدم النسبي هنا، فقبل الترمذي القسمة الثنائية صحيح وضعيف، زاد الترمذي قسما ثالثا وهو الحسن، فقسم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن، صحيح وضعيف وحسن. هل الترمذي أوجد للصلاح أو جعله قسما؟ الأولية هنا بأي اعتبار؟ هل الترمذي أول من جعله قسما مستقلا برأسه، أو أول من استعمل الصلاح الحسن؟ الأول، لأن لفظ الحسن مستعمل في كلام المديني قبله وكلام الإمام أحمد والبخاري، قالوا هذا حسن، فالاستعمال موجود، لكن يريدون به الضعيف الذي هو خفيف الضعف، فيعبرون عنه بماذا؟ بالحسن. فالاصطلاح موجود، لم يبتدعه الترمذي، لكن جعله كقسم مستقل برأسه هذه من اجتهادات الترمذي، أول من نطق بذلك هو، فلا يعترض حينئذ بوجوده. يقال البخاري في جزء القراءة قال حديث حسن في بعض الأحاديث، ونعم موجود، لأن البخاري شيخ الترمذي سابق عليه، هو خريجه وتلميذه، فاستعمل الحسن قبل الترمذي. نقول ليس البحث في استعمال أو إيجاد مصطلح الحسن، إنما هل هو مستقل برأسه أم لا، كالبحث في فعل الأمر، هل هو مستقل برأسه أم لا، واضح؟ قال هنا وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف هو أبو عيسى الترمذي في جامعهم. والحسن عنده هذا مصطلح خاص ولا مشاحة فيه في الاصطلاح، وإن اختلفوا اختلافا كثيرا في مفهومه، لكن نحن نريد أن نذكر ما ذكره ابن تيمية رحمه تعالى. والحسن عنده عند الترمذي ما تعددت طرقه يعني أسانيده، ولم يكن في رواته متهم يعني بالكذب وليس بالشاذ، إذا اجتمعت فيه هذه الأوصاف الثلاثة سماه ماذا؟ سماه حسنا. قال ابن تيمية في الفتاوى الجزء الثامن عشر صفحة 248 قال والترمذي أول من قسم الأحاديث إلى صحيح وحسن وغريب وضعيف، ولم يعرف قبله هذا التقسيم عن أحد، لكن الغريب هذا وصف ليس قسما برأسه، وفي مواضع أخرى ابن تيمية لم يذكر الغريب، ولعل هنا سبق أو أنه حشو، لأن القسمة ثلاثية أو ثنائية، أما الغريب هذا لم يقل أحد أنه قسم برأسه، لأنه قد يكون ماذا عند الترمذي صحيح غريب حسن غريب إلى آخره. قال والترمذي أول من قسم الأحاديث إلى صحيح وحسن وغريب وضعيف، ولم يعرف قبله هذا التقسيم عن أحد، هذا جزم. إذا سئلت هل عرف هذا التقسيم قبل الترمذي تجيب لا، هل وجد مصطلح الحسن قبل الترمذي؟ نعم. هل أنت متناقض تعارضت؟ الجواب لا، لأن ثم فرقا بين الاصطلاح من حيث هو والاستعمال، وبين ماذا؟ بين جعله قسما مباينا للصحيح والضعيف، ولم يعرف قبله هذا التقسيم عن أحد، لكن كانوا يقسمون الأحاديث إلى صحيح وضعيف، هذا مصطلح المتقدمين، كما يقسمون الرجال إلى ضعيف وغير ضعيف. والضعيف عندهم نوعان: ضعيف لا يحتج به الذي يعبر عنه بشديد الضعف، وهو الضعيف في الصلاح الترمذي، ضعيف لا يحتج به هو الضعيف عند الترمذي، تبي ضعيف يحتج به هو الحسن عند الترمذي، هو الحسن عند الترمذي، فالإمام أحمد يحتج بالضعيف الذي هو حسن عند الترمذي، فالإمام أحمد يحتج بالحديث الحسن، واضح؟ هذا مراد ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: والضعيف عندهم نوعان، ضعيف لا يحتج به وهو الضعيف في الصلاح الترمذي، والثاني ضعيف يحتج به وهو الحسن في الصلاح الترمذي. ضعيف شديد الضعف، ضعيف خفيف الضعف، شديد الضعف لا يحتج به هو الضعيف عند الترمذي، ضعيف خفيف الضعف يحتج به هو الحسن في الصلاح الترمذي. عانى الإمام أحمد بكون الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال الذي هو الضعيف الذي يحتج به وهو الحسن في الصلاح الترمذي. قال: كما أن ضعف المرض في الصلاح الفقهاء نوعان: نوع يجعل تبرعات صاحبه من الثلث كما إذا صار صاحب فراش سقط، ونوع يكون تبرعات صاحبه من رأس المال كالمرض اليسير الذي لا يقطع صاحبه. ولهذا يوجد في كلام أحمد وغيره من الفقهاء أنهم يحتجون بالحديث الضعيف وعنوا به ماذا؟ الحسن عند الترمذي، يعني ضعيف قابل للاستدلال به، كحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي وإبراهيم الهجري وغيرهما، فإن ذلك الذي سماه أولئك ضعيفا هو أرفع من كثير من الحسن، سموه ضعيفا وأرفع من كثير من الحسن، بل هو مما يجعله كثير من الناس صحيحا. ولذلك قلت لك ماذا؟ الحسن عند بعضهم يجعله داخلا في الصحيح حتى عند المتقدمين، فالحسن عند الترمذي الذي يجعله قسما مستقلا برأسه عند بعضهم هو نوع من الصحيح، وعند بعضهم هو نوع من الضعيف، والأكثر على أنه نوع من الضعيف، هو ضعيف يحتج به. قال: والترمذي قد فسر مراده بالحسن أنه ما تعددت طرقه ولم يكن فيها متهم ولم يكن شاذا، يعني انتفى هذه الأوصاف. وقال في الفتاوى الجزء 18 صفحة 23: وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، لم يذكر الغريب، وهنا كذلك لم يذكر الغريب، فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى الترمذي، ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله، وقد بين أبو عيسى مراده بذلك، فذكر أن الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم بالكذب ولم يكن شاذا، وهو دون الصحيح، دون الصحيح الذي عرفت عدالة ناقليه وضبطهم. وقال: الضعيف الذي عرف أن ناقله متهم بالكذب رديء الحفظ، فإنه إذا رواه المجهول خيف أن يكون كاذبا أو سيء الحفظ، فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعمد كذبه، ولذلك اشترط ماذا؟ تعدد الطرق. هذا سيء الحفظ يحتمل ماذا؟ إذا انفرد لا يقبله لأنه ماذا؟ متهم، وإذا متهم بالخطأ والغلط، لكن إذا جاء من يسانده ولم يأخذ عن من أخذ عنه سيء الحفظ يرتفع التهمة أو لا تخف، ولذلك جعله حسنا ولم يجعله صحيحا. قال: واتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد يكون ممتنعا وقد يكون بعيدا، ولما كان تجويز اتفاقهما في ذلك ممكنا نزل من درجة الصحيح، إلى أن قال: وأما من قبل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم ثلاثي، لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف، والضعيف عندهم نوعان: ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن في الصلاح الترمذي، قال يشبه، وضعيف ضعفا يوجب تركه وهو الواهم، وهذا بمنزلة مرض المريض قد يكون قاطعا بصاحبه فيجعل التبرع من الثلث، وقد لا يكون قاطعا بصاحبه، وهذا موجود في كلام الإمام أحمد وغيره، ولهذا يقولون هذا فيه لين فيه ضعف، وهذا عندهم موجود في الحديث، يعني كما أنه في الرجال كذلك في الضعيف. إذن أول من عرف أنه قسم الحديث التقسيم الثلاثي هو الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وعرف مراده به بالحسن ما تعددت طرقه، لأن الراوي يكون قليل الضبط ضعيف الضبط، حينئذ لابد من استئناس، لابد من شهادة آخر، ولم يكن في رواة متهم أي بالكذب أن يكون موضوعا وليس بشاذ، وليس بشاذ. قال في جامع المسائل الجزء الأول 310: فإن الحسن عند الترمذي هو ما روي من وجهين، تعددت طرقه يعني ماذا؟ من وجهين فزيادة، فلو جاء شاهد واحد له رقاه عنده. قال: فإن الحسن عند الترمذي هو ما روي من وجهين ولم يعلم في رواته متهم بالكذب ولم يعارضه ما يدل على غلطه، وهو من أحسن ما يحتج به الفقهاء. هذا النوع من أحسن ما يحتج به الفقهاء، حسن عند الترمذي. قال: فهذا الحديث، أي حديث؟ فهذا أي الحسن عند الترمذي، فهذا الحديث وأمثاله ما كان قريبا منه يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به، يسميه ماذا؟ ضعيفا. إذن الضعيف عند أحمد هو الحسن عند الترمذي ويحتج به، ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث إبراهيم الهجري فتحتين هجري ونحوهم، وهذا مبسوط في موضعين. والأحاديث التي تروى في هذا الباب، أي باب؟ توسل البدع. نعم، توسل البدع، هل هي من قبيل الحسن عند الترمذي؟ الجواب لا، لو كانت من قبيل الحسن عند الترمذي لسهل الخلاف، صار ماذا؟ صار معمولا به عند غيرك ليس معمولا به عندك، مسألة نزاعية خلافية. والأحاديث التي تروى في هذا الباب وهو السؤال بنفس المخلوقين التوسل البدع هي من الأحاديث الضعيفة الواهية، يعني من الحديث الضعيف الذي لا يحتج به. قال: هي من الأحاديث الضعيفة الواهية، بل ما هو أشد من ذلك الموضوعة، ولا يوجد في أئمة الإسلام من احتج بها ولا اعتمد عليها. إذا لا يوجد حديث يستدل به من يجيز التوسل البدعي، يكون هذا الحديث من الحديث الضعيف الذي هو قابل الاحتجاج عند أئمة السلف، بل هو من الحديث إما الضعيف الذي لا يحتج به وهو شديد الضعف، أو من الموضوع، والثاني أكثر، والثاني أكثر. مثل ماذا؟ مثل الحديث الذي يروى عن عبد الملك ابن هارون ابن عنترة عن أبيه عن جده أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنني أتعلم القرآن ويتفلت مني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل، علمه دعاء لأجل ماذا؟ أن يبقى القرآن معه. قل: اللهم إني أسألك بمحمد نبيك، هذا توسل أو لا؟ توسل بمحمد نبيك وبإبراهيم خليلك. لو كان بالنبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ حيا، قد يقال مثل ماذا حديث العربي ويوجه، لكن وبإبراهيم خليلك وبموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد وبكل وحي أوحيته وقضاء قضيته، وذكر تمام الحديث. قالوا: هذا الحديث، هذا الحديث ذكره رزين ابن معاوية العبدري، رزين فعيل، رزين فتح الراء وكسر الزاي، رزين ابن معاوية العبدري في جامعه، العبدري منسوب إلى عبد الدار ابن قصي بطن من قريش، عبدري، والنسبة هذه على خلاف القياس، على خلاف القاعدة. هذا إمام المالكية في الحرم في وقته، توفي سنة 535. قالوا: هذا الحديث ذكره رزين ابن معاوية العبدري في جامعه، له كتاب جمع الكتب الستة سماه ماذا؟ تجريد الصحاح الستة، تجريد الصحاح الستة، جمع الصحاح الخمسة والموطأ، يعني زاد عليه الموطأ. قالوا: هذا الحديث ذكره رزين بن معاوية العبدري في جامعه. قال الشوكاني في الفوائد المجموعة صفحة 49: ولقد أدخل في كتابه الذي جمع فيه بين دواوين الإسلام بلايا وموضوعات لا تعرف ولا يدرى من أين جاء بها، وجمع ماذا؟ الدواوين، دواوين الإسلام، وزاد عليه ماذا؟ الموطأ، وزاد أحاديث من عنده، زاد أحاديث من عنده. ولذلك قال ونقله ابن الأثير في جامع الأصول، أخذ على ابن الأثير لكونه لا يميز، تارة يذكر أنه ضعيف ومنكر وتارة لا يميز. ولذلك قال ماذا هنا الشوكاني؟ ولقد أدخل في كتابه الذي جمع فيه بين دواوين الإسلام بلايا أو موضوعات لا تعرف ولا يدرى من أين جاء بها، وذلك خيانة للمسلمين. وقد أخطأ ابن الأثير خطأ بينا بذكر ما زاده رزين في جامع الأصول، وهذا ما ذكره ابن تيمية ونقله ابن الأثير في جامع الأصول، وأخطأ لكون ماذا؟ تابعهم. قال الشوكاني ولم ينبه على عدم صحته في نفسه إلا نادرا، كقوله بعد ذكر هذه الصلاة ما لفظ هذا الحديث مما وجدته في كتاب رزين ولم أجده في واحد من الكتب الستة والحديث مطعون فيه، يعني أتى بكلام رزين فجعله فيه في كتابه. قال ابن تيمية ونقله ابن الأثير في جامع الأصول، يعني الحديث نفسه، ولم يعزه لهذا ولا هذا، لهذا الذي هو من؟ رزين، ولا هذا الذي هو ابن الأثير، جعلوها كذا مطلقا، من رواه لم يعزه أحد، ولم يعزه لا هذا ولا هذا إلا كتاب من كتب المسلمين، لكنه قد رواه من صنف في عمل يوم وليلة، والمشهور في عمل اليوم والليلة بأل فيهما، ولكنه قد رواه من صنف في عمل اليوم والليلة كابن السني وأبي نعيم. وفي مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة، يعني عمل اليوم والليلة كثير منها ماذا؟ حديث ضعيفة بل موضوعا. وفي مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء. إذن هذا الحديث المأثور عن أبي بكر وفيه التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته، هذا الحديث لم يروى في دواوين الإسلام، لم يروى في دواوين الإسلام، فدل على أنه ماذا؟ على أنه منكر، فهو موضوع. وقد رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب فضائل الأعمال، وكذلك هذه الكتب فيها كثير من الأحاديث الضعيفة. وفي هذا الكتاب أحاديث كثيرة كذب موضوعة، الذي هو كتاب من؟ ليس العبدري، الأصبهاني، نعم. وقد رواه، أي روى هذا الحديث أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب فضائل الأعمال، هذا الكتاب فضائل الأعمال فيه أحاديث كثيرة كذب موضوعة، كذب موضوعة. ولذلك طالب العلم يعتمد دائما في النظر في هذا العلم، ليس كما شاع في العصر الحديث، عصر الحديث نقول له ألهاكم التكاثر، أكثر ما يعتني بمسند أبي يعلى وعبد الرزاق ونحوه، وإنما تعتني بالكتب المشهورة السنن الصحيحين، سنن أبي داود والترمذي والنسائي، هذا الأصل، ولا يكاد يخرج عنها حديث تحتاجه الأمة. وأما الشواذ ونحوها تجدها في هذه الكتب. قال هنا ورواه أبو موسى المديني، أبو موسى المديني محمد بن أبي بكر بن عمر الأصفهاني شيخ الزمان إسنادا وحفظا وإتقانا، توفي سنة 581 من حديث زيد بن الحباب عن عبد الملك ابن هارون ابن عنترة، وهذا هو البلية. وقال هذا حديث حسن مع أنه ليس بالمتصل، حسن مع أنه ليس بالمتصل، متصل يعني ماذا؟ قطع. قال أبو موسى ورواه محرز ابن هشام عن عبد الملك، عبد الملك بن هارون عن ترى، عن أبيه عن جدي عن الصديق رضي الله عنه. وعبد الملك ليس بذاك القوي، وكان بالري، وأبوه وجده ثقتان بل ضعيفان كما سيأتي. قال ابن تيمية قلت عبد الملك ابن هارون ابن عن ترى من المعروفين بالكذب، إذن هو هذا راوي يعتبر من رواة الحديث، من المعروفين بالكذب يعني متهم بالكذب، إذن لا يصح. قال يحيى ابن معين هو كذاب، وقال السعدي دجال كذاب، دجال كذاب. وقال أبو حاتم ابن حبان يضع الحديث، وقال النسائي متروك، وقال البخاري منكر الحديث، وقال أحمد بن حنبل ضعيف، وقال ابن عدي له أحاديث لا يتابعه عليها أحد، وقال الدارقطني يعني يتفرد غريب، وقال الدارقطني هو وأبوه ضعيفان، ضعيفان لا ثقتان. وقال الحاكم في كتاب المدخل عبد الملك ابن هارون ابن عنترة الشيباني روى عن أبيه أحاديث موضوعة وأخرجه، أي أخرج هذا الحديث السابق حديث أبي بكر، وأخرجه أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، في كتاب الموضوعات. ومر معنى أن أبو الفرج ابن الجوزي إنما يحكم على الحديث بكونه باطلا باعتبار ما تدل الأصول على بطلانه. ولذلك الحديث الموضوع عنده أعم من الحديث الموضوع عند غيره. ولذلك اختلف هو ومن أبو العلاء الهمداني هل في المثنى الحديث موضوع أم لا كما سبق. قال وقول الحافظ أبي موسى هو مقطع حسن، قال مع كون ماذا لم يتصل، قال ماذا حسن مع أنه ليس بالمتصل، وعبر متميه هنا بالمنقطع لأن معنى قوله ليس بالمتصل هو المقطع، رواه بالمعنى يريد أنه لو كان رجاله ثقات فإن إسناده مقطع، هذا اعتذار. قال وقد روى عبد الملك هذا الحديث الآخر المناسب لهذا في استفتاح أهل الكتاب به كما سيأتي ذكره، صفحة 286 هذه النسخة سيأتي ذكره فيما يتعلق بقوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. هذه الآية فيها ماذا؟ فيها حديث رواه هذا الرجل سيأتي فيه في محله. وخالف فيه عامة ما نقله المفسرون وأهل السير وما دل عليه القرآن، وهذا يدل على ما قاله العلماء فيه من أنه متروك. ولذلك قال ماذا هناك؟ ابن عدي له أحاديث لا يتابعه عليه أحد، يعني تفرد بأحاديث، والضعيف أو المتهم إذا تفرد بحديث كان أشد. قال من أنه متروك إما لتعمده الكذب، إما لتعمده الكذب وإما لسوء حفظه، وتبين أنه لا حجة لا في هذا ولا في ذاك، لا في هذا ولا في ذاك، يعني الحديث الآتي في الاستفتاح. ومثل ذلك الحديث الذي رواه عبد الرحمن، إذن الحديث الأول الذي يحتج به من يجيز التوسل البدعي حديث أبي بكر الصديق السابق الذي اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم تفلت القرآن فعلمه هذا الدعاء، هذا الحديث باطل. الحديث الثاني ومثل ذلك الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مرفوعا وموقوفا عليه أنه لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي، أسألك بحق محمد، إذن هذا أجاز به التوسل البدعي السؤال بالذات لما غفرت لي، قال وكيف عرفت محمدا، آدم مخلوق ما عرف محمد ما خلق بعده، وكيف عرفت محمدا، قال لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، قال صدقت يا آدم ولولا محمد ما خلقتك، هذا عند الصوفية لولا محمد ما خلقتك. وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال هذا حديث صحيح الإسناد تناقض، فتعقبه الذهبي بقول بل موضوع وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واهم. قال من حديث عبد الله بن مسلم الفهري بكسر فالسكون فهري عن إسماعيل ابن مسلمة ما فعل مسلمة عنه. وقال الحاكم وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن في هذا الكتاب، أول حديث ذكرته لعبد الرحمن في هذا الكتاب. وقال الحاكم هو صحيح يعني صححه. ورواه الشيخ أبو بكر الأجري في كتاب الشريعة موقوفا على عمر من حديث عبد الله بن إسماعيل ابن أبي مريم عن عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم موقوفا يعني لم يرفعه. ورواه الأجري أيضا من طريق آخر من حديث عبد الرحمن ابن أبي الزنادي عن أبيه موقوفا عليه وقال حدثنا هارون ابن يوسف التاجر قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثني أبو عثمان ابن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال من الكلمات التي تاب الله بها على آدم قال اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك بحق محمد عليك، قال الله تعالى وما يدريك ما محمد، قال يا ربي رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على عرشك لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه أكرم خلقك، قال قلت تيميم قلت ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه مما أنكر عليه وقد تناقض، فإنه نفسه قد قال في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة وتروي عنه تذمه وتروي عنه تناقض أو لا تناقض، لا سيما لو روى عنه وأطلق ذكر السند لا يلام، لكنه يحكم عليه بالصحة حينئذ تعارض. ولذلك قال فإنه نفسه، أراد أن يبين ماذا؟ أنه ضعف الرجل في موضع وصحح له في موضع آخر. فإما أن يثبت حجة لتراجعه عن الرجل بأنه ثبت لديه ما ارتفع به جرحه، وإما أنه باق على جرحه حينئذ تعارض تبر تناقض. إذا ثبت أن الرجل ضعيف أو متهم وتصحح له مع بقاء الجرح هذا يعتبر تناقضا. فإنه نفسه قال فإنه نفسه قد قال في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم، مطبوع هذا، عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها في الأحاديث الموضوع عليه، يعني الخطأ منه، لأن السند كما هو معلوم سلسلة، فمن الحذاق من أهل الحديث من يستطيع أن يحمل الرجل الذي يتهم به بالوضع أو نحوه. وهذا كذلك الحاكم هنا جعل التهمة في ماذا؟ في عبد الرحمن، ثم يصحح له. قال هنا قلت وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقه، اتفاق المحدثين، يغلط كثيرا، ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم. وقال أبو حاتم ابن حبان كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك، صار متروكا. وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله، الحاكم معروف بتساهله في التصحيح، فليس الكلام في طعنه في تصحيحه لهذا الحديث، بل هو حكم عام يعتبر من المتساهلين. وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث، وقالوا إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث، كما صحح حديث زريب ابن ثارملا الذي فيه ذكر وصي المسيح، قصة طويلة مكذوبة، وهو كذب باتفاق أهل المعرفة كما بين ذلك البيهقي وابن الجوزي وغيرهما. إذن يصحح بعض الأحاديث ماذا؟ موضوعة. وكذلك أحاديث كثيرة في مستدركه يصححها وهي عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة، ومنها ما يكون موقوفا يرفعه. إذن تصحيح الحاكم لهذا الحديث لا عبرة به، لا يحتج به، لا يلتفت إليه. ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، يعني لو لم يوجد في حديث حكم عليه بالصحة إلا الحاكم لا نلتفت إليه. ولذلك قال على مجرد تصحيح، أما إن وافقه غيره هذا تزكية له، تزكية للحاكم. أما إذا انفرد بتصحيح حديث لا يلتفت، لابد من النظر في ماذا؟ في السند. لا نقول هذا صح البخاري، البخاري إذا قال صحيح تأخذه هكذا جاهز، لكن الحاكم لابد أن ترجع إلى السند. ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح، لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه، وإن كان الصواب أغلب عليه، وليس في من يصحح الحديث أضعف من تصحيحه، يعني كقاعدة مطلقة عند تيمية أضعف من يصحح الحديث هو الحاكم. قال هنا بخلاف أبي حاتم ابن حبان البستي فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم أجل قدرا، وكذلك تصحيح الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن مندة وأمثالهم في من يصحح الحديث، فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقلونه نزاع فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم. هذه شهادة ابن تيمية رحمه تعالى، تفصيل جيد. قال فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم. قال في الفتاوى الجزء الثاني والعشرين صفحة 426 ومن له أدنى خبرة في الحديث وأهله لا يعارض بتوثيق الحاكم. إذا كان عنده أدنى خبرة لا يقول ماذا وثقه الحاكم أو صححه الحاكم، لا يعارض بتوثيق الحاكم ما قد ثبت في الصحيح خلافه، فإن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح، يعتبر من المتساهلين، حتى أن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني وأمثالهما بلا نزاع. إذا صحح الترمذي حديث فهو أعلى درجة من تصحيح الحاكم، لأنه يحكم على الحديث الموضوع بماذا؟ بكونه صحيحا، ويحكم على بعض الحديث شديدة الضعف أنه صحيح. قال حتى أن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني وأمثالهما بلا نزاع، فكيف بتصحيح البخاري ومسلم؟ بل تصحيحه دون تصحيح أبي بكر ابن خزيمة وأبي حاتم ابن حبان البستي وأمثالهما، بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد ابن عبد الواحد المقدسي في مختاره خير من تصحيح الحاكم، وهذا يذكره كثيرا موضع عند مرة معنا. فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث، وتحسين الترمذي أحيانا يكون مثل تصحيحه أو أرجح، يعني الترمذي قال هذا حديث حسن يكون مساويا لتصحيح الحاكم، بل أحيانا يكون أرجح من تصحيح الحاكم. وكثيرا ما يصحح الحاكم أحاديث يلزم بأنها موضوعة لا أصل لها، يلزم بأنها موضوعة لا أصل لها. قال ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم. الآن هذه تزكيات من تيمية رحمه تعالى، هذه فائدة عظيمة. قال هؤلاء الذين ذكرهم أولا تصحيح الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن مندة أعلى من تصحيح الحاكم، ثم هؤلاء أراد أن يقارن بينهم وبين تصحيح مسلم، فمسلم أجل قدرا من الترمذي والدارقطني وابن خزيمة ونحوه. ولا يبلغ لا يصل تصحيح الواحد من هؤلاء ترمذي وما عطف عليه مبلغ تصحيح مسلم، بل مسلم أجل في العلم والحديث والتصحيح. ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري، لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، بل كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب ولا شك. والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه، يعني جمع بين ماذا؟ بين الأمرين. ولذلك ابن تيمية يعبر أحيانا بأهل الحديث، وأحيانا يعبر بفقهاء المحدثين أو فقهاء أهل الحديث، فرق بينهما قطعا. فقهاء أهل الحديث أو فقهاء المحدثين الذين جمعوا بين الرواية والدراية كالإمام أحمد والبخاري ونحوه. وأما من له بحث فيما يتعلق بالأسانيد ومعرفة الرجال ونحوه، هذا يعبر عنهم بماذا؟ بأهل الحديث. هؤلاء قد يقولون قولا في التحليل والتحريم ولا يؤخذ بقولهم، وأما فقهاء المحدثين فيختلف الحكم فيهم. ولذلك البخاري أفقه من مسلمين وأعلم كذلك بالحديث، من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه. وقد ذكر الترمذي أنه لم يرى أحدا، هو يعني ترمذي لم يرى أحدا أعلم بالعلل منه، يعني من البخاري. قال في الفتاوى الجزء الثامن عشر صفحة 19، وهذا الذي يسمى معرفة علل الحديث يكون الحديث إسناده في الظاهر جيدا، لو نظرت في إسناده في الظاهر جيدا يعني مقبول، ولكن عرف من طريق آخر أن راويه غلط فرفعه وهو موقوف، أو أسنده وهو مرسل، أو دخل عليه حديث في حديث، وهذا فن شريف، فن شريف عظيم. وكان يحيى ابن سعيد الأنصاري ثم أولا يحيى بن سعيد الأنصاري ثم للترتيب، ثم صاحبه علي ابن المديني ثم البخاري، وجعل البخاري في المرتبة الثالثة، يحيى بن سعيد الأنصاري ثم علي ابن المديني شيخ البخاري ثم البخاري من أعلم الناس به، وكذلك الإمام أحمد وأبو حاتم، وكذلك النسائي والدارقطني وغيره، وفيه مصنفات معروفة. إذن جعل البخاري في المرتبة الثالثة بهذا الموضع. وهنا قال ماذا؟ من أعرف خلق الله بالحديث، من يعني بعض، هل يدل على الترتيب؟ الجواب لا، لا يدل على الترتيب. قال ولهذا لكونه أعرف خلق الله بالحديث وعلله، وأن تصحيحه أعلى درجة من تصحيح مسلم، وأن كتابه أجل ما صنف في الصحيح، لهذا كان من عادة البخاري إذا روى حديثا اختلف في إسناده. تيمية يقطر دررا فيما يتعلق به بالحديث، ولذلك قيل فنه الحديث، علمه الحديث. ولهذا كان من عادة البخاري إذا روى حديثا اختلف في إسناده أو بعض ألفاظه أن يذكر الاختلاف بذلك، لابد أن يشير، يعني يأتي بالحديث على وجهه الصواب ويأتي به إسناد آخر أو متن آخر يدل على أن ثم وهما وقع في سند ما، أن يذكر الاختلاف في ذلك لئلا يغتر بذكره له بأنه إنما ذكره مقرونا بالاختلاف فيه، يعني يشير إلى أن الحديث قد اختلف فيه وأن الاختلاف إنما وقع للراوي الفلاني أو أن هذا المتن فيه زيادة لفظ ونحو ذلك، يذكره مقرورا مع الوجه الصواب، يذكر النوعين. ولذلك قال ابن تيمية في من هذه السنة الجزء الخامس صفحة 101، وقد ثبت في الصحيح كمثال لما ذكره هنا، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية فيضع قدمه عليه فتقول قط قط، وينزوي بعضها إلى بعض أي تقول حسبي حسبي، وأما الجنة فيبقى فيها فضل فينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضول الجنة. هكذا روي في الصحاح من غير وجه. ووقع في بعض طرق البخاري غلط قال فيه: وأما النار فيبقى فيها فضل، رواه البخاري ليدل على ماذا؟ على أن هذا المتن قد وقع فيه زيادة أو قلب أو لفظ شاذ، فرواه على الوجه الصحيح ورواه على الوجه الباطل ليدل على أنه قد وقف عليه وأعله، فذكره لهذه الرواية ليس تصحيحا لها وإنما تعليلا لها. ولذلك قال: والبخاري هكذا روي في الصحاح من غير وجه. ووقع في بعض طرق البخاري في الصحيح غلط قال فيه: وأما النار فيبقى فيها فضل، فيبقى فيها فضل فينشئ الله تعالى خلقا، معلوم هذه الزيادة ليس صوابا. والبخاري رواه في سائر المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي، فرواه على وجه الصواب في مواضع وروى هذه الرواية على وجه الغلط ليبين ماذا؟ أنها غلط. فإنما تعرف الغلط بماذا؟ بالصواب. لو لم يروى على وجه آخر بالوجه الصحيح وعلى الوجه الصواب لما عرفت أن هذا خطأ. قال: والبخاري رواه في سائر المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي كما جرت عادته بمثل ذلك. إذا وقع من بعض الرواة غلط في لفظ ذكر ألفاظ سائر الرواة التي يعلم بها الصواب، وما علمت وقع فيه غلط إلا وقد بين فيه الصواب، بخلاف مسلم فإنه وقع في صحيحه عدة أحاديث غلط أنكرها جماعة من الحفاظ على مسلم. والبخاري قد أنكر عليه بعض الناس تخريج أحاديث، يعني كما أنكروا على مسلم، لكن الصواب فيها مع البخاري. والذي أنكر على الشيخين أحاديث قليلة جدا، وأما سائر متونهما فمما اتفق علماء المحدثين على صحتها وتصديقها وتلقيها بالقبول لا يستريبون فيه في ذلك. إذن من عادة البخاري كما قال هنا وشرح ذلك وبينه بالمثال في من هذه السنة، أنه إذا روى حديثا اختلف في إسناده أو بعض ألفاظه، إما في إسناده باعتبار ماذا؟ تبديل راوي براوي، أو في بعض ألفاظه، أن يذكر الاختلاف في ذلك، يعني يرويه على الوجه الصواب ويرويه كذلك على الوجه الغلط ليبين بالصواب أن هذا الغلط غلط، لئلا يغتر بذكره له بأنه إنما ذكره مقرونا بالاختلاف فيه، يعني جمع بين الأمرين. ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه ويكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه، على من نازعه. وبخلاف مسلم، بخلاف مسلم ابن الحجاج فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازع، يعني كل منهما قد نوزع، جمهور ما في الصحيحين البخاري ومسلم ثابت والعلم به قطعي ليس ظنيا، علم به قطعي. هل نوزع البخاري في بعض الأحاديث؟ نعم. الصواب مع من نازع أو مع البخاري؟ مع البخاري، إلا حديثا واحدا ذكره ابن حجر ويتعلق بماذا؟ باسم دابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومسلم كذلك نوزع، وكثير مما نوزع فيه قيل الصواب مع من نازع وقيل مع مسلم. ويأتي بقية البحث إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.